ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. قوله ولله الجار مجرور خبر مقدم وملك مبتدا مؤخر، والله على كل شيء قدير جملة استئنافية. قوله لله ملك السماوات، ملك السماوات أي ملك الأعيان وملك التصرف، فهو مالك لأعيانها وهو مالك للتصرف فيها. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لا يملكون مثقال ذرة يعني على سبيل الاستقلال، وما لهم فيهما من شرك على سبيل المشاركة، وما له أي مال الله منهم أي من هؤلاء الآلهة التي تدعونها من ظهير أي من معين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. هذه الآية يقولون إنها قطعت علائق المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان، لأن نقول هذه الأصنام هل لها ملك مستقل في السماوات والأرض؟ هل شاركت الله؟ هل أعانت؟ هل تنفع شفاعتها إلا بإذنه؟ لا، كل جوابه نفي، وعلى هذا فلا ينفعهم لا تنفعهم عبادة هذه الأصنام. المهم أن قوله لله ملك السماوات يشمل إيش؟ الأعيان والتصرف، فالله تعالى مالك الأعيان ومالك التصرف. وقولها السماوات يعني السبع، والأرض للجنس فتشمل الأراضين السبع. والله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، والقدرة هي التمكن من الفعل بلا عجز، التمكن من الفعل بلا عجز يسمى قدرة، والتمكن من الفعل بلا ضعف يسمى قوة. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة فقابل الضعف بالقوة. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فقابل القدرة بإيش؟ ليعجزه في العجز، فالقدرة ضدها العجز والقوة ضدها الضعف. وقوله على كل شيء قدير عام في كل شيء، فما من موجود إلا والله قادر على إعدامه، وما من معدوم إلا والله قادر على إيجاده، وما من موجود إلا والله قادر على تغييره وتحويله من شيء إلى آخر. إذن هو على كل شيء قدير، وهو قادر على أفعاله، أليس كذلك؟ نعم، قادر على أفعاله، يفعل ما يشاء، وهو قادر على ذاته. نعم، ها يقولون إن ذات الله عز وجل إذا قصدت أن الله قادر على إعدامها مثلا، لا حاشا وكلا، فإن هذا لا تتعلق به القدرة أصلا، لأنه من المستحيل. ولهذا قال السفاريني رحمه الله في عقيدته، قال: له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة تعلقت بممكنه، بقدرة تعلقت بممكنه. ولكن مع ذلك نقول من الأدب أن تقول إن الله على كل شيء قدير وتسكت، لأن الآيات التي جاءت بهذا عامة، ولا تقول إن الله لا يقدر على الشيء المستحيل، لأن المستحيل أصلا لا يتعلق بالفعل. يعني مثلا السكون والحركة هل يمكن أن يجتمعا؟ لا يمكن، لأنه إن تحرك لم يكن ساكن، وإن سكن لم يكن متحرك. إذن الله سبحانه وتعالى الله قادر على أن يجعل الساكن متحرك والمتحرك ساكن، لكن تريد أن يكون ساكن متحركا في آن واحد؟ لا يمكن. ساكن يعني غير متحرك، متحرك يعني غير ساكن. فإذا قال قائل هل يمكن أن يجعل الله المتحرك ساكنا؟ نعم. نعم، يحول المتحرك إلى ساكن، أو يجعل الساكن متحركا؟ نعم، لكن يجعل حركة وسكون في آن واحد ما لا يمكن أصلا، لما لم حركة يعني إيش؟ يساوي عدم سكون، سكون يساوي عدم حركة. بمجرد ما يتحرك انتفع عنه السكون، بمجرد ما يسكن انتفع عن الحركة. ولكن كما قلت لكم من الأدب أن نقول إن الله على كل شيء قدير، ولا حاجة نفصل، إنما نحن نشعر بأنفسنا أن المستحيل لا يمكن على اسم المستحيل.